الأمر الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر الثاني الابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان والاختبار أيها الأحباب الكرام، لا طالما أنت في هذه الحياة الدنيا فأنت في سلسلة متصلة الحلقات من سلسلة الابتلاءات والامتحان، تدخل في امتحان فإذا نجحت تدخل في آخر، وهكذا يبتليك الله بالنعم لينظر ماذا ستفعل بها، يحرمك الله من هذه النعم ثم ينظر الله ماذا ستفعل، هل ستقول الحمد لله في المرة الأولى وفي المرة الثانية؟ يبتليك الله بالصحة ثم يبتليك بالمرض سبحانه وتعالى لينظر هل ستصبر وهل ستشكر على نعم الله عليك سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا أول نوع من أنواع الابتلاء الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الحرمان، الجوع من الطعام والشراب، تحرم من الطعام ربما بمرض من الأمراض، وهكذا أيها الأحباب الكرام. وفي قصة من الحاضر ومن الواقع أيها الأحباب على الجوع وعلى الفقر، وأنا أسأل حضراتكم هذا السؤال لأجيب عليه بهذه القصة الحقيقية لممثل مشهور جدا كان في الخمسينيات، هو شاشة الفتى الأول على الشاشة العربية. هذا الممثل أيها الأحباب الكرام، أسألكم هذا السؤال قبل أن نسرد عليكم قصته. السؤال هو: هل المال أفضل أم الصحة؟ المال أفضل أم الصحة؟ أيهما أفضل أيها الأحباب الكرام؟ فالمال ابتلاء والمرض أيضا ابتلاء، ولكن من أفضل؟ المال أن يكون معك مال كتير جدا وما عندكش صحة، ولا عندك صحة وما عندكش مال؟ هذا الممثل اسمه أنور وجدي أيها الأحباب الكرام. هذا الممثل يعني أبوه وأمه من سوريا، جاءوا إلى مصر وسكنوا في مصر. ولما شب هذا الفتى ودخل المدرسة ولما كبر، فكر هو وزملائه أن يهاجروا إلى أمريكا، فاتفق مع زميلين له في المدرسة أن يذهبوا إلى بورسعيد، ومن بورسعيد يركبوا سفينة إلى أمريكا. ودخلوا السفينة فعلا واختبأوا في السفينة، لكن قبطان السفينة اكتشفهم وجاءوا بهم أيها الأحباب الكرام. فلما جاء بهم سلمهم إلى الشرطة، والشرطة أخذتهم وسلمت أنور وجدي إلى أبيه. وفجأة جاء من المدرسة جواب رفض لأنه غاب عن المدرسة أيام، فطرده أبوه فأصبح في الشارع لا يجد مأكل ولا يجد مشرب ولا مكان يأوي إليه، حتى وصل إلى مسرح سيراميس اللي هو المسرح القومي، حاليا يسمى المسرح القومي. وعند المسرح القومي هناك كان محل للطعام والشراب، يعني مطعم، وكان بيفضل منه فضلات يرموها في الزبالة فكان يأكل منها، ولكنه كان لا يجد مكان ينام فيه، فكان يذهب إلى قهوة وينام فيها، والرجل كان يطرده إلى أن حن عليه وأصبح يبكيه. وفجأة اشتعل حريق ضخم جدا في مسرح سيراميس، ودخل أنور وجدي واستطاع أن يطفئ الحريق، فأعجب به مدير المسرح فعينه في المسرح أيها الأحباب الكرام عامل في المسرح بقرشين ساخ في اليوم، أخذ القرشين وراح يأكل بهم الفول. المهم وجد له الطعام فلم يجد له مكان للمأوى، فاتفق مع غفير المسرح أن ينام في المسرح. ومرت الأيام واشتغل في المسرح يعني كذا شغلة في المسرح، وأصبح راتبه ستة قرش. وبعد كده دعته ممثلة مشهورة في هذا الوقت اسمها زينب صدقي إلى مأدبة طعام في بيتها، هو ومجموعة من الممثلين المشهورين أيها الأحباب الكرام ومجموعة من علية القوم. وفي هذا المكان في بيتها سألته سؤال في العزومة: أيهما أفضل يا أنور، الصحة ولا المال؟ قال لها: لا طبعا المال، ربنا يديني المال، يديني نص مليون جنيه وياخد مني الصحة حتى لو يديني السرطان. قالت له اسكت حرام عليك ما تديش على نفسك لربنا يستجيب. قال لها لا ربنا ياخد مني الصحة ويديني 500,000 جنيه ويديني السرطان. مرت الأيام واشتهر أنور وجدي حتى لا أطل على حضراتكم اشتهر شهرة باهرة وأصبح فتى الشاشة الأول في الخمسينيات وأصبح معه مال طائل وعدى 1,000,000 جنيه. وفجأة مرض مرضا شديدا وذهب بها إلى المستشفى فخفف عنه الأطباء من الصدمة وابتلي بسرطان الكلى فخفف عنه وقالوا عندك فشل كلوي وأنت محتاج إلى عملية إجراء عملية في السويد ولابد أن تسافر إلى السويد. في هذه الفترة تزوج من ممثلة وسافر هو وهذه الممثلة إلى السويد لإجراء العملية. وبعد إجراء العملية فشلت العملية فأصبح لا يستطيع أن يأكل إلا القليل من الطعام وحرم من الطعام. قال أنا كنت فقير وعندي صحة هدي جبل وكنت باكل بيها الهتة من الزبالة كنت أكل من الزبالة ولا أصاب بأي مرض من الأمراض. دلوقتي معايا الفلوس ومش قادر أكل. ظل على ذلك أيام حتى مات أيها الأحباب الكرام. وجيء به مسجى في خشبة من السويد وكان قبل أن يسافر بنى عمارة في باب اللو في شارع مظلوم وبنى هذه العمارة وألقي جثمانه على بوابة العمارة من الداخل تحت. وجاء مغني من المغنيين ليلقي عليه النظرة فوجده ملفوف بشاش شاش وليس بكفن فطلب من أسرته أن يغسل وأن يكفن. قالوا لا إكرام الميت دفنه احنا هندفنه كده وخلاص. لكن هذا المغني المشهور وقتئذ رفض وأخذه إلى مكرم عبيد وغسله وجاء إليه بكفن وكفنوه وصلى عليه. الشاهد أيها الأحباب الكرام أنه تمنى المال ولم يتمنى الصحة. نعم فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء واستجاب له الله سبحانه وتعالى فأعطاه المال وسلب منه الصحة. فعلم بعد أن فقدت منه الصحة أن المال لا قيمة له أمام فقد الصحة أيها الأحباب الكرام. فالله خلقنا من أجل الابتلاء والامتحان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله يبتليك سبحانه وتعالى بابتلاءات كثيرة متعددة ليرى فيك هل أنت مؤمن أم منافق أأنت صادق أم كاذب. فعند الابتلاء أيها الأحباب الكرام يميز الله بين المنافق وبين المؤمن وبين الصادق وبين الكاذب أيها الأحباب الكرام. يبتليك الله بالصحة هل ستصلي أم لا. فكثير ممن من الله عليهم بالصحة لا يصلون. كثير من الناس لا يصلون ولا يعرفون طريق المسجد. وكثير من الناس من الله عليهم بالصحة يفتري بها على والديه والعياذ بالله يفتري بها على خلق الله والعياذ بالله. أيها الأحباب الكرام جاء الله بنا من أجل الابتلاء والامتحان. وتعالوا إلى حديث رسول الله وإلى هذه القصة أيها الأحباب الكرام. الحديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. يبقى أبطال القصة ثلاثة ربنا هيمتحنهم. أبرص ده مرض جلدي لا علاج له وأقرع الذي لا شعر له وأعمى لا يرى من أمامه ولا من خلفه. فأراد الله أن يبتليهم فماذا صنع الله بهم سبحانه وتعالى. فأرسل الله إليهم ملكا وأول ما وصل إلى الأبرص قال للأبرص ماذا تريد. قال جلد حسن وأن يذهب الذي يجزرني الناس منه. أنا عاوز ربنا يديني جلد كويس ما فيهوش مرض البرص ده ويذهب عني هذا الذي يجزرني الناس هذا الابتلاء الصعب مرض البرص. فمسح عليه فشفي تماما. قال أي المال أحب إليك. قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء. يا سبحان الله. فدعا له الملك بارك الله لك فيها وتركه. ثم ذهب إلى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يأتي الله بشعر في رأسي. فمسح رأسه فجاء الشعر بإذن من يكل للشيء كن فيكون. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا أيها الأحباب الكرام. ثم دعا له بالبركة. ثم ذهب إلى الثالث وهو الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري وأن أبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، فنظر إلى الناس وشاف الناس. بعد ذلك قال أي المال أحب إليك؟ قال الشاة، فأعطي شاة وليدا ودعا له بالبركة. فأصبح لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الشياه. عندئذ أيها الأحباب الكرام، أراد الله أن يبتليهم، يبتليهم بالنعمة أولا سبحانه وتعالى. اللي كان عنده مرض البرز خف، واللي كان أقرع الشعر خف، واللي كان أعمى خف، فابتلاهم الله بالنعم. هيبتليهم بقى بالفتنة الثانية، سيأتيهم الله سبحانه وتعالى مرة ثانية عن طريق هذا الملك، الملك. فأرسل الله إليهم ملكا مرة ثانية، هو نفس الملك على هيئته. فوصل إلى الأبرص فقال له ابن سبير وعابل سبير مسكين فقير، انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا أن تعطيني من عندك ناقة أتبلغ بها على سفري. فقال له من أين المال؟ الطلب على المال عندي كثير، يعني منين أجيب لك؟ أنا عندي طلبات أكتر من اللي عندي، يعني بمعنى صح، يعني منين أجيب لك ناقة؟ ما عنديش ناقة بمعنى صح. فقال له ألم تكن أبرص يعني يتجنبك الناس فرزقك الله بالجلد الحسن واللون الحسن؟ قال نعم. قال ألم تكن فقيرا معدوما فأغناك الله من فضل؟ قال لا، إنما أوتيت هذا المال كابر عن كابر، ده أنا وارث المال ده جد عن جد، ربنا ملوش حاجة فيه. فقال اللهم إن كنت كاذبا فليسيرك إلى ما كنت. ربنا يا رب إن كان كلامك كذب وبترد علي بالكذب، ربنا يرجعك زي ما كنت أبرص فقيرا. ودعاء الملك مستجاب على الفور أيها الأحباب الكرام. ثم ذهب إلى الأقرع فقال كما قال الأبرص ورد عليه كما رد الأبرص، فدعا عليه الملك. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له، اسمع وانتبه جيدا، قال له أنا ابن سبيل وعابر سبيل مسكين فقير، أحتاج وأتبلغ وعلى سفري هذا بشام عندك. قال خذ ما شئت، فوالله لكنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت من الغنم. فقال أمسك عليك غنمك، إنما أراد الله أن يبتليكم أنتم الثلاث، فنجحت فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. انظروا إلى هذا الابتلاء وهذا الامتحان، يكرر في اليوم للمسلمين أيها الأحباب الكرام وهم في غفلة، ولذلك يسقط من يسقط وينجح من ينجح. فنسأل الله أن ننجح في ابتلاءات الله وامتحاناته. وأذهب هذا الحديث متفق عليه، وأذهب بحضراتكم إلى حديث آخر أبطاله الملك والساحر والغلام ثلاثة. هنا يبتليهم الله ويمتحنهم الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إن ملكا من الملوك كان عنده ساحر، وهذا الساحر كبر سنه، فذهب إلى الملك وقال أيها الملك، قال نعم، قال لقد كبر سني وسأموت، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر حتى إذا ما مت وجدت بجوارك ساحرا. فبحثوا عن غلام وجيء بغلام، يعني 15 سنة 16 سنة هذا الغلام، وجيء به ليتعلم السحر. وبينما هو آت من بيته إلى الساحر وجد عابد يعبد الله في صومعه، والناس كانوا يعبدون الملك من دون الله بسبب هذا الساحر وفجر هذا الساحر. فبينما هو ذاهب إلى الساحر كان يجلس إلى هذا العابد في صومعته فيسمع منه، فأعجبه كلامه. فإذا ذهب إلى الساحر تأخر فضربه الساحر، فعندئذ شكى حاله إلى العابد، قال: إذا جلست معك وتأخرت عن الساحر ضربني. قال: اسمع، إذا تأخرت عن أهلك فكل حبسني الساحر. يعني لو أهلك في البيت قالوا لك أنت تأخرت ليه، ما جيتش ليه بدري، لهم الساحر ده أنه يدرب فيا ويعلم فيا فأخرني. وإذا ذهبت إلى الساحر فكل حبسني أهلي. إذا قال لك بقى الساحر أنت تأخرت ليه، ما تقولش أنا قاعد عند العابد، لا، قل له أنا أهلي هم اللي أخروني. نجحت الخطة، فما استطاع أن يضربه بعد ذلك. المهم، في يوم من الأيام خرج هذا الغلام من بيته فوجد الناس في حالة هلع وفي حالة ذعر، وجدوا دب أسد خرج عليهم فلم يستطع أحد أن يخرج من بيته. فقال الغلام: اليوم أعلم مكانة العابد من الله ومكانة الساحر. فأخذ حجرا من الأرض وضرب به الدب وقال: اللهم رب العابد، إن كان أمر العابد عندك أفضل من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة. فرمى الدبة فقتلت الدبة، فقتل الأسد، وخرج الناس وفرحوا. فعاد هذا الغلام إلى العابد وقص عليه قصة الدبة، قال: يا بني، أنت اليوم أعز على الله مني، وقد بلغت منزلة كبيرة وستبتلى وستمتحن، فإذا ابتليت فلا تدل علي. إذا ربنا امتحنك وعذبوك وضربوك اوعى تقول لهم النامين أن العابد هو الذي علمني هذه الأمور. قال: نعم. وكان هناك جليس، فاشتهر هذا العبد، هذا الغلام، بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من جميع الأمراض. فكان هناك جليس للملك أعمى، جليس للملك، مستشار للملك، أعمى لا يرى، فعلم بمعجزات هذا الصبي وهذا الغلام، فأخذ معه هدايا كثيرة جدا، كان من الأثرياء والأغنياء، وقال: ما ها هنا لك أملك، كل الهدايا دي ليك بس بشرط تشفيني. فصحح له الغلام العقيدة وقال: أنا لا أشفي أحد، إنما الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وقال له: كيف أدخل في هذا الدين حتى أشفى تماما؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتترك دين هذا الملك. فترك دين الملك ووحد الله ودخل في الإسلام. فمسحه هذا الغلام بيده ببركة الله ودعا الله عز وجل فبرئ تماما، فنظر وأبصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وجلس مع الملك كما يجلس كل يوم. قال له الملك: انظر كيف استطاع الغلام أن يرد إليك بصرك. قال: لا، إنما رد الله إلي بصري. قال: ألك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. وإذا به يعذب عذابا شديدا حتى دل على الغلام. من اللي علمك الحاجات دي؟ قال للغلام. فجيء بالغلام وعذب عذابا شديدا. قال: من الذي علمك هذه الأمور؟ قال: العابد. فذهبوا إلى صومعة العابد وجاءوا به. قال: إما أن تترك دينك وإلا نشرناك بالمنشار نصفين. قال: والله لن أترك ديني مهما فعلتم به. فأمر بالمنشار، وجيء بالمنشار ووضع عند مفلك رأس العابد، ونشروه إلى جزلتين فلقتين، ولم يرتد عن دين الله، ومات شهيدا في سبيل الله وفي سبيل دعوته. ثم جيء بجليس الملك: إما أن تترك هذا الدين وإما قتلناك بالمنشار. فقال: والله لن أترك ديني أبدا، وافعلوا بما تشاءون. فوضع المنشار عند مفلك راسه ونشر إلى قسمين أيها الأحباب الكرام، إلى جزلتين، ولم يصده ذلك عن التوحيد وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جيء بهذا الغلام، قال: أما أنت سأميتك بطريقة أخرى. فنادى على العساكر، قال: اقبضوا على هذا الفتى، هذا الغلام، واذهبوا به إلى أعلى قمة جبل في المنطقة، وخيروه بين دينه وبين ديني، فإن أصر على دينه فألقوه من فوق الجبل، وإن ارتد عن دينه فأتوا به إلي مرة ثانية. فصعدوا به إلى أعلى قمة جبل. فلما صعدوا به خيروه بين دينه ودين الملك فرفض. فرفض أيها الأحباب الكرام أن يترك دينه، فدعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. احفظ هذا الدعاء، فهذا الدعاء يفرج الكرب والهم والغم، وينصرك الله به على كل من يعاديك. اللهم اكفنيهم بما شئت. وإذا بالجبل يرتج، فسقطوا جميعا، كل العساكر سقطوا إلا هو، وذهب إلى الملك مرة ثانية. قال: أين العساكر؟ قال أين العساكر؟ فقال له: لقد أخذهم الله سبحانه وتعالى. عندئذ أمر بمجموعة من العساكر الآخرين وجاءوا، قالوا: خذوه في سفينة وخذوه إلى داخل البحر، فإذا ما توسطتم البحر فخيروه بين ديني وبين دينه، وإذا بهذا الغلام يختار دين الله عز وجل، وإذا بالمركب ينقلب فيغرق الجنود ويعود إلى الملك. فلما ذهب إليه قال له الغلام: لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. قال: ما هي؟ قال: أن تصلبني على جذع نخلة، وأن تأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم رب الغلام، وتجعل السهم في كبد القوس وتقول باسم رب الغلام، عندئذ ستقتلني، ولكن بشرط أن تجمع الناس. فجمع الناس وأخذ سهما من كنانة هذا الغلام ثم وضعه في كبد القوس وقال باسم رب الغلام، وضرب الغلام فمات الغلام. فآمن الناس جميعا وقالوا: آمنا برب الغلام. فقال فقام لهم بصنع مكان خال من الماء، بحر خال من الماء، الأخدود، يسمى الأخدود، وأشعل فيه النيران، وقال لعساكره: من لم يترك دين هذا الغلام فألقوا فيه. فقتلهم جميعا إلا امرأة كان مع طفل صغير، وأمر وتقاعست وتكاسلت عن الإلقاء في النار. قال: يا أمي لا تتكاسلي ولا تتقاعسي، فهذه النار جنة، فادخليها بإذن من الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، وهكذا عشنا أيها الأحباب الكرام مع الابتلاءات والامتحانات. كان ينبغي، كنت ساتحدث عن عبد الله بن حذافة، ولكن الوقت يعني أخذ يعني إن هذا الوقت المحدود يا أيها الأحباب الكرام، يعني انقطع الوقت من بين أيدينا وأسرع الوقت من بين أيدينا، فإني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير، يا فعالا لما يريد، يا من ملا نوره أركان عرشي، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عشنا مع الابتلاء والامتحان أيها الأحباب الكرام، وقد يعني أخذ الوقت مسرعا من بين أيدينا حتى انتهت الحلقة بسرعة أيها الأحباب الكرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في وقتنا وأن يبارك لنا في مشاهدينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.